الذي لا يبتدا به ولا يقطع بعد الا كالياء والكافي من ابني اكرمك ابني وين راه الضمير هنا الياء الياء ضمير متصل ولا منفصل اللي قابله في المنفصل اشتغل انا قابله في المنفصل انا لكن انا متصل كالياء والكافي من ابني هذا ضمير متصل وراه هنا في محل جر كما سياتي لنا ان شاء الله لانه راه مضاف اليه اكرمك وراه الضمير الكاف متصل ومنفصل من ابني اكرم كان الله كي غادي نعرفهم بعد طيب اذا كان من ابني اكرمك الكاف هذا تاع المخاطب يقابله في الانفصال شنو انت واذا كان الكاف مكسور يقابله انت في المنفصل كالياء والكاف من ابني اكرمك والياء والها من ساليهما مالك سال ها شو كيف يعني عجب خدمه يعني والياء والها من ساليه وين راه الضمير هنا الياء هذا الياء لما للمخاطبه والها للغايبه للغائب كالياء والكاف من ابن اكرمك والياء والها من ساليه ما مالك ما حبش يقول لك لا خاطرش الكاف هذاك نتاع مالك ثاني راه ضمير متصل ولكن هو ما لم يريده لانه سبق له ان ذكر الكاف ما في محل نصب خلاص لكن انت لازم تقول حتى في ساليه ما مالك راه فيها ضمير ثاني في مالك واضح؟ نعم طيب اذا هنا ذكر الياء والكاف زين والياء ولا لكن الياء علاه كررها هداه الله واحد يجي ينتقد يقول له علاه كرر الياء هذيك الياء الاولى رحمه الله مش هداه الله انا قصدي ربما واحد يجي يعتب عليه والله ما يعرفوش هذيك الياء اللي ذكرها في الاول هذيك الياء في محل جر من ابني مضاف اليه والياء الثانيه ياء المخاطبه ياء هذيك الياء الاولى من ابني تصلح للجر وتصلح للنصب أكرمني كتابي وهذه الياء الثانية لا تصلح إلا للرفع إلا في محل رفع هذا يعني هو يقصد هذا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من ساليه ما مالك شتا كنا قلنا على أكرمك أكرمك ولا أكرمك بعض الشراح وبعض الناس ذكروا أن ابن مالك رحمه الله كوشف له قالوا هذا عن كون ابنه يضع شرحا على ألفيته فإذا قلنا أكرمك معناه هو يخاطب ألفيته بأن ابنه أكرمها بوضع شرح عليها ومن بعد قال لك الياء والكاف من ابن اكرمك ومن بعد هو رد والياء والها من ساليه ما مالك يعني هذا الذي جاء به في شرحه من اين؟ من اين امتلكه؟ هذه سبحان الله احنا كنا كان الشيخ بوهجرة الشيخ بوهجرة البشير امام المسجد العتيق بابن عباس كان هو يذكر هذه الملحه هذه من ملح الشرح وليست من الشرح قضية مكاشفة والله كان يذكرها يعني لكنها موجودة في بعض الكتب فولا اطلع عليها كان يذكرها إذا بلغها ذكرها عليه الرحمة مش شيخ بوجراء اللي كان في سيق عليه رحمة الله شيخ طيب لا الشيخ البشير بوجراء الحاء الشيخ البشير بوجراء البشير بوجراء هو اسمه البشير أصلا اللي كان إمام المسجد العتيق في ابن عباس في ذلك الوقت لم يكن في ابن عباس إلا مسجدان الآن فيه 40 بيت مسجد المدرسة نتاع جمعية العلماء كنا نصلي فيه ومسجد حذاه ب 40 200 متر أو نحوها سي محمد 200 كان مسجدان في ابن عباس فقط فهو كان إمام ثم وكان دائب التدريس لمختصر خليل ألفية ابن مالك لامية الأفعال قطر النداء غيره فكان كي يصل بهذا البيت يقول هذا المعنى وهو أن ابن مالك خصد بقوله من ابني أكرمك